فمن كان منكم مريضا أو به أذى في الرأس ففديته من صيام أو صدقة أو نسك على الله جل وعلا. يعني حج لاي أقولون كثلاثة ونفتح جزي سايدرس تفرون كقرة عندهم دمو أقولون كشخنة عندهم شتو كاردة عندهم يتصفى كلبسة دل نزدي يميادر قو في دياي بوالا قرآن ففديته من صيام أو صدقة أو نسك. عن عبد الله بن معقل ابن يسار المزني قال جلست الى كعب بن عجره كعب بن عجره من باسويه زند قجالكم يعني بغز باجته بغز وتر هديديا فسالت عن الفديه سله فديه اي يكون سله بيزا معناه فقال نزلت في يفاس ايه فديه بني اما كانت وردالج وهي لكم عامه حكمها لرجل وفي دليل على ان الايه التي تنزل بسبب يا أم حكمها كل أحد بهون مكينة وردت آية حكمها كل ميزال ما يقول لا يدري العلماء شنو قالوا العبرة بالعموم اللفظي لا بخصوص السبب. يعني اللي ما تعبت عند لا وكله من الأفعال اللي ما يتعلق بين حكمه ما يدرسونا ما يكتسون ما يتعلق بين وهي لكم أمر قمت إلى رسول الله ودرجة تشكوا واستدون بحجة الانتنا بقدر ما تفيد يعني ولك عملوا قمارو يتناسى على وجهي في تيلا يترعق فبط عم ايه اقروا مالا انتين اقروا نبر اتعام بط عام هونو يعني كاري على جنين قوزو لاينا التونا بزا يعني قدي ايه قمال بسق في فيتو لا يرعق نبرا فقال ما كنت ورا الوجع همامو بلغ بك ما ار ايه ناكو قال مثلا تنقروا نبر دزي بطو بطا انديت عدد بطبقو تنقروا اتشو نبر كتنقروا اتشو بوحالا بقات تراسو سوو تشكمو وستدو ما أرى عند مبارا المسألة إن نبركو أو ما كنت أرجع دفاعكو هنا بلغ بك ما أرى عند مياء عند مياء الرسل المسألة إن نبر لك إذا تشجركو أتجد شاطا عن جيد بكتا قنيان لهم فقلت لا قال فصم ثلاثة أيام سوسلتو أو أطئم ستة مساكي ويوم لديس مسكينوك لكل مسكين نصف ساعة قبل لا يعني سوسلتو كنوا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسي فحالك إن لالك أقولون ثلاثة ففي دفاع في دية من سياد سوسا نبي عبر الرطوطة أو صدقة ياو أو صدقة سوس تكوننا لسد مسكينوش أو نسوكين عندي تبقيار دال أقولون كشفنا يتصفى كلبسة أقولون كثلاثة تفرون كقرة فهجك زي محرماتنا من نزين كادرقة يهي زوال. وفي الرياضة فأمر رسول الله أن يتيم فرقا بين ستة مثال فرق يا قلنا ونصوصت انتنون زنبين ملك يا ونصوصت قلنا منس أو يهدي شهادة انبيار أو يسوم ثلاثة أيام الزلزل الأرض لمساكين أهرم يا بلا مالت يفي الله يبالا يا انتنو كفارا نومي بالا وبعد بيتنا تقنان يكونا يا أوريو أوريو مقدر جزاء نومي بالا أولي كقدر فتتين الذين أداء تكتب السيدة وأن تغروا ومن قتلهم منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من الجزاء جزاء السيد فالذار بوب البخاري باب جزاء السيد لا استو من ذا عينته مكفر ما لك وبك عينته قال لا إن كسو لما ذا كونه أولي عينته قال عينه مكفرة كريلا يتوسل تعمان يوسوس اندي بيهون بلو اندي بيهون إشلا بلو يقمتنا بزا تقمتو ليلة نقر يتهرد وإن قموا ياك ليلة بواقاو إيه التشمتو يبنان لمسكين أبلان أليام بذب إيه دودي كيسو مالا سوت المائدة يا الذين آتكتوا السيد وأن تهروا ومن قتل منهم متعمدا فاجزاء مثل ما قتلنا نعم يحكم يزوى عدل منكم هديا بارد الكعبة وده مكادة يتهرد هديا بارد الكعبة كفارة طعام مساكين المسكين وش اللي هون مجيب أو كفارة إيه ناو إنتين طعام كفارة بيوتا أو كفن طعام مساكين أو عدل ذلك صياما صوم يا إهلو ما بلاتو كفاران يا أوريون أينت مكفر جزاء يا هو مرمات ما سجن من دوتال في دياء إدبالا ليلة دمو كفارة الانتنوم يعني قيلة في ديانة وقيلة كفاران يعني يجمعوا مالنا بمجك هنا مالنا. طيب باب حرمة مكة يا مكة كبر مكة الله أكبر وعطان ወደ 17 መለያ አላት ይላሉ ለማውት ለመካ ከዚህ ውስጥ ያው በሱ መስገድ 100 በ100 ሺ ሆነ ይቆጠራል በመስያራ መስገድ ጠዋፍ እዛ ነው ሳይ እዛ ነው ቂብላ እዛ ነው ሐጅ ለሱ ይገባል እሱ ለመጥፎ ያሰበ ሰው አላህ ያጠፋዋል وكذلك ደሞ የመካ ሰው ቁርአንና ተመቶ ካደረገ እርዳ ይዘው እንደዚህ ተቆጠረ ወደ አውሪ ሳውስ መግደል አይቻለም ሐጅ ማረ አዳም እንደዛ ተቆጠረ 17 መለያ አላት ይላሉ ለመካ ማለት መካ ወብዛት ወባህረ ሙስጣለች ወከተማና መካ ስምየት መካቱ መካተ ለምትካ ኢልማ ኢሂያ ይላሉ በዛን የውሃ የውሃ እጥረት ነበር ይላሉ ለምትካ ኢልማ የውሃ እጥረት ነበር ወቂለቱ ማ ማለት ይላሉ ودمو لمكة بنسمع الله مكة بكة أم رحمة بلد الأمين بيت الأتيك إياه استودى الثلاثة سمين المسترق وطرالو مكة رأي بانتكاء المعنى بكة تبارتو لأن تبك الجبارع ذكة تبارتو هذا السالة مطوية السبو سبوتو وإن دمو سوهل ذكة لألو بكنا لأن استباق يتزاهمون فيها دانيو منجستو وندون سيتون تنشتلك نجد القرآن لغير بهج الشمال يقريت يقريم يبال جاء سواء العاتو فيه والباد بلد الأمين أو بلد الأمين طيب أنا دي شريح خويل ابن عمر القزائي العدوي يهود رضي الله عنه الله يندولنا أنه قال عمر بن سعيد بن العاص آلو وهو يبقى تربو سي عمر بن سعيد عمر بن سعيد بن العاص منجست نبر مدينة يبقى تربوس إلى مكة سيليك عبد الله بن زبير اللي واقع ما لأنه كمدينة سيليك إهنياو أبي شريح آلو لعمر بن سعيد بن العاص إذن أيها الأمير أنت أميرا في الأدلين نقص أن أحدثك قولا نقر لي نقر لي في الأدلين قام به رسول القدم يوم الفتح مكان تلك هذا الرقب هذا بما قصت فنستو دعوة هذا الرقب يقول طبوت النقر لينقر في الأدلين وفي تلطف مع الأمارة داني أوج زنبرة بتناقر من الوقت أنتين ناك أندفرا بلو أنتين أمر بن أن دات هذا الرقب هذا الرقب أنتين على قادة السبيات قاد ما أسفق إذا نسل من الناقر فسمعته أذناي قاتتا جروتشي سمتوتا وأهو قد بلبوي لبوي محفظوتا للديناي وأرسلت عينا نبي سيناقروا بأين إيشاتشو الله هنا تكلم هنا تناقروا كسي أنه نبي حميد الله الحمد لله وأثنى عليه الله عن أوداد سمجد ثم قال آلوا إن مكة شرف على مكة حرم الله تعالى الله كبر ستواتا يوم خلق السماوات والأرض سمعنا مدرنا خلق كذي كبروان ستواتا يعني إنه كبروان كالساقة كالقوال إلا جسدموا إن إبراهيم حرم مكة لألو أي قاتل أظهر حرمتها كبروان إيفا أدرقنا يبصروا كما جمرا ستات مالتا إذن الله ستواتا سيجد كبرش مريتنا بل أول بيت وضيع للناس ومدر قلت مجمر كمدر وقب مكاكلين كأبانات المكانات لألو لمريت إمبر السانة وكذلك أوهينا إليك قرآن عربية لتنذر أم القرى ومن حولها بلاد الذي يو مكة وسط البلاد الله ربهم بالعباد ولم يحرمها الناس بمسرته كبروان سوال ستاته فلا يهد لامرئ لن دمسوا عقبان فالله عبد ومراك الله مؤمن لو انسوا حلالا يهونهم أن يسمك بها جمال يا لقباب جمد يا فالسبات يتشالك يا لقباب ولا يأذن بها شجرة زاف السارة لقرطة يتشلم حتى زاف يتكبر زاف السارة يودك أو مانسات يتشال هلين يأفراد لك لأتاك هلون بس فإن أحد من البعض عند سو ترخص بكتا رسول نبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم فتي مكة تواقتوا له أيضا لوي إن أسدي قادة من شكرا له بلو إتشن بيس كفلقا فقولوا بلو لن دي أينتو إن الله عزينا لرسولي إنه يا الله ملاك تنيا ما الله ملاك تنيا فقدوا ولم يأذن له الفقة من نبي خاصنا لن يدو حتى تازو خصوصي عنده كعبان على المال قال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد فمكة مواقات الله يفقدوا لنبيه بيتشان السعان دمو يوم فاتي مكة كسبه جمره استا عصر درسنا بقى خلاص لن يتكفتا يمج أرشا عن أقات عن إدنا نبي صلى الله عليه هي نبي من عنده خصوصيات من ناسا يو عنده أو نيرو، أو ينوم ويسترخص من هذا بين حد ترخص راس التوم وإنما عزيز رسوله ساعة من النهار يابدن داركاتو كسبه إسكا عصر درس نو كذا وقت آده هرمتو كبيرو اليوم الزاري كهرمتو ديال تنانتا عند نبرة شونا دش جارو بلا مسمى تنانتا إنه سهل كفتار بفيد يعني هلا سهل تولين بفيد أم سمى تنانتا بفيد تنانتا هدا يون شكرين ما هلا سهل تولين بفيد عند نبرة چه هلا كونا چه بحالا ايو زاري ورزا تمن لسال دش جالمو بلاو تناغروال فلبلغ الشاهد القائد اين حديث ما لسناو يا سما لا سما يا درس يناغر فقيل اين دي بلو سيل كذي لا بشره عالو ما قال لك امر من الهين حديث انكرتو كذي عالو سيل عليه درسا وخصي عوربو قال انا اعلم ذلك منك كانت يبلد اين حديث قال له بلو آلي سعيدا يا ابا شره آلي ان الحرم لا يعيد آتيا الحرم كو آتين اي تبكم ولا فارب بدمي سو قدر يا قبان اي تبكم وانجر سرا ان جن لا يوسف اي تبكم ولا فار بخريبه سرقوا يا قباس وين بلا ايدو ادغا ايدو يا قباس اي تبكم بلونيال غال اهون ايه سو يو انجدي عبد الله بن يمكه من غسناو بظلم من انجدي ايه نياو يملكو سعيد بن عاص انتنون ما رسولنا مواغات سلازي زعما سعيد عندنا زبير عبد الله بن زبير وانجرنيا نو ما رفليكو بان وانجرنيا دمو ايدلبسو برايو نو ليلى كذي نبي بس كذي يتناكرون حديث أهون لما يهون نقدر مرة جاء در رجعونه قلت له لما يهونه نقدر أهون حرام لايك مكة كبير الله سنيل عند سو سو قدرو كجبر إحساس الزعل ما هو تعيش شالم ما هذا عزيز مكنا ثا إما تعلنا فهم كثيرون كثيرون فهو بخير نظرين بالوعد كودي حرام لايك كجبر إحساس مقدار الشلال ولتني هذا مو عند سو يعني كفر وشرك تلك وانجسرتو أنت متقني بقى أبعتي جبا ما جدنا عندنا ابن أخطالين جدلوا بلوال بلوال على يا عبد الله الزبير إن ذا وسرابي ثلاك حجاج بن يوسف السكا في كذا كتاع اختفل سوت عند جبار عنيد أكان عرمانين أبطرة سموم بنجارو مسلم بنجارو مسلم بيونه كذا يا تبابرو عبد الله الزبيرين هي سارة الرجوت كذا جدلوا ثلال مقدر بيتشا اذا لم سقلوا يدال قدروا سقلوا حجاج بن يوسف اناتو اسماء بنت ابي بكر الصديق نبرت سات سينغرات دنياون اطفابت يا ادم اخر اطفابت عليك كذا تناطو اسان هيجك غوتچن اسان چنقلا صغران غوتچن ما يمطات بيرو سيهد غزي نبي يكون نغرو نبر سقي قميلو سو عند هلون شراش هلت تنيا وشة تنيا يوم تعرف لو نقول نبر وشة تنيا عيتنا عليه مختار بيبال نبيل لو وتو نبر مزاجوسا هذا محيط بشراش ده ما أعرف عليك إلا أنت أنت الإنجيل المسلم ما لجوا إن هذا ومن لجوا دنيا ونتوجد قبض آخره نتوجد بها لجوا كذايا من ملالاتهم لا بحالا سوشي كبوت ودستا ولا الناس واسماء زنديد عبد الله الزبير بحق قال لا اتسغايس قال انت يقدر كغدلو يكو كا مسلا كغد وين دمو كغففو وين كسقلو بيينا باغ كموتاش بحالا مغفف يا امات مالك وايه جبرينتوا جكر بحق قال يقدروا بحق قال عند سو ستان اسكل اللي مغدل على نفسه لذين عثمان سلطان اللقب يتقدر انجي لسلطان زاي زاري وربو جزاري وعينتون لسلطان صفصافانة ايدلا هنيتا ايدلا سبحان الله لحق ودين ايضا تزعى تقدر الزبير عبد الله بن الزبير يا صحابي جنو الناس صحابانات عباس صحابانا آيات صفية صحابانات اكستوم عائشة صحابانات بس ذا قدروز يا أمجدي عجاج سونغ ذوق أبان بمنجني كندال أفرار سنة يا إنتن هذا الرجال أبدا زوي لسرات من دين نبر دورو إبراهيم بسرو ديزاين بسرة هلت برا هذا الرجالات إبراهيم بسرو ديزاين ببستن إرابن بر ببستن إسراقن بر هذا الرجالات نبي يوم ثمانية توت نبر إيه نين إيه نقدر إندال هذا الرجال هذ بوتش شسلم بس بيتناو النسو يا الرجال باشوا سين سيادر ليلا نقدر يمسلاتهم ليلا نقدر هي إيدا لبيجين وتو كود بلون ثمانية توت نبر يا تشي استاتهم نيوت عبد الله زي أساقات أرسلوا مسلم قدروا كمان أفرسوا قريش مسرة تومر هون يعلو ما ديزاي بس عجاج مسرة ديزاي ما عنده بدال ما يقدر يفرغ السيم من هنا ضربنا هون كي مكانه يتأمو تعرفك هم وده عند الشيء نعم عجاج وده أما تيجي زت أنا نياو نه زت أنا ولا زت أنا نياو ولا نموت أمر من الأعسنة من دنا مزوقة يا دقافين عندما عندنا بني أمية مبارونا مروان إنا عبد الملك مبارو نزل الله تشوم مدينة آل يا لهجة دقافين تشوم تقاوم هنا عبد الله الزبير الخربة بالخائر مؤجمة والرائي مهملات إلى الخيانة يعني ولا فار بخريبة قدر ولا فار بدون سوق ذوق قبع قدر ما تأسيزم ولا فار بخريبة بخريبة مالة أو خيانة كتو مطا عند سوق يفيدتو النيتا إزارة يوسدو وين دمو وكيل البنية أدقى سرطو عند أدقى ونقر بكلاف كلو يجام وكيل الهمة همة لا أتهمة وكيل الهمة وأسباب في سرقة الجنة وبعث لجن حسو إليك عارو إيه إنتين خريب عبارك يجمل سرقوت معرف نبطا كما قال الشاعر والخارب اللسو يحب الخاربة خارب معرف يعني ليبا شفتا مالتنا وليبا شفتاني والدال إلو نبرنا أصل إيه نوكين وانجل عندان وانجل كسرى عرام لاي إرمي جاي وستدبت ما تأسين زمنا إيه كعام وخاصنا وعام ها؟ ياشد ها؟ والخارب ليبا معرف تفسير اللس ليبا يقول خائن سيد والدال لو قد إمنه يهين كذبت وستوال لنا من كناتم ولا فعل بخريبة في مالة يقول سريك على مالة يتم على سيد أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتي مكة في مكة تكبر هذا سيد بها الجبوتا يا أستاذ أنا أجيب الدرجة والطواف الزالة إساء الزالة إنه عرفة مزيفة منا يدرعين أقر رمي يدرعين حديو إزالة مكة يا أستاذ أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله فاتي مكة سنة سمان الهجان ومكة نكفت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلا بعد الفتح مكان في الكبر هو مستدد إلّا لكن أتوم مجمرة سدير كسافر أجل إسلام أجر نبر مكيلو أهون إسلام أجر هو عند الجنة يا لنتفع إلا إكيد ما ولكن جهاد هو جهاد كي مورا تجنيا هجرة من القصة ما نيتها كنيا رشلاد وين مو إذا إلى اليوم نيت وين بدأ إذا إذا نور صار كفت وري نيت إذا إلى نبر اليوم نيت ما وإذا تنفرتم لجهاد كتازداتو أدانيا وكازداتو فانفروا ايدوا تسدد الى ورمين قول تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيت بالحياه الدنيا الى الارض الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شاعرا انجدي يا جهاد ما ادرك واجب نيونو عند من استكاسرزا خلت كافر متو مسلموت اندال كورر لمكلاكل صوست عند مساريا قال لو ليلو مسارا قال لو أرتنياو يطور سلت يسلت أننا يا تزجاج جنبر إلى تزجاج جن يعني موت عبد الدواري لا جهاد موجب شروط الله تشو أردنيا وندي هني لالو مسلم هني لالو حر هني لالو بالغ هني لالو ولا جو شو ده مسلم كون أسفل قد هني لالو إذا قال لبر إذا أمي كفل وين دمو إذا وبارني تأسفل قد مون على تلال شروط الله تشو الجهاد ما تاني سبحان الله ترى شكله وقال وفتح مكة أمره إن هذا البلد هدر بلد الله بلد الأمين حرمه الله وخلق السماء برهود ما انفطره تعالى فهو حرام كبر يا الله بحرمة الله كبر بمستر إلى ويسك وملك يا رب أي الشهر بكى وإنه لم يهد القتال فيه لأهد قبل كان إذن من النبي بكأبا بمكة لمجاد هذا الرقم نفر ولم يهد لي لني فلا أدرك إلا ساعة من النهار ويسعى ديال أهنا له بارده وخسوفه ساعة سرق من دار قرد فهو أهون حرام أهونم مش إذا قاعد جموع من هذا سوي إذا إقراره أهونم حرام إرثو حرام بحرمة الله الله كبر بمسكته كبر سطو تابس لازم مسيح حرام تبارا لازم حرام يا أهونم ما يدو ما توفو حرام يا أهونم بدل ما تبقى إذا لم حرام معنى المحرم يعني كل كله أهونم تبك يا أهونم ما وقال هذه أنا آمن وارث حجل وقال ما تبقى هذه أنا آمن فهذه محرم على أزواجه كل كل وين بس هو انجل مسات الحرام هنا بس هذا انذار الشارع لا يؤذن شوكم اي قرته ولا ينفر السيد اوريهم اي بارده ولا يلتقط لقطته ولا يلتقط لقطته بس يودق ويطفى نجا الا من كل مياتا ميافرا لك هارون امد تتايقوا لملك يشيلهم ولا يقتل خلاه شعره ما لنا درقوسا تتم له رشدة استمع فلافل أي نتهم أي نتهم أي قرطهم يا جب جب جب. قال الأباس أقول يا رسول إلا الإذكراء سامبريت أمي بارنتن على يهو ميشبت نغرنو لما قابر إيه للحد يا ربوتا لبيت دمو عند آراج درقا المكة دنيا لكفن دمو للبس فانت درقا بطان ميشبت انتن كان على إيش أكار يتن يروك والله قرر إيش أكار يتن قصو سيكاري سعلا جو زافر قرط وصيبا فإن قينين إيه لقد قاج وچو وبيوت لبيتو تاراي هنا لما قابر مي هنا فقال إذا ذكر قصو سيكاري سنا فالكينا ألك أيين وعلى الداد قد قاج ما انتنا ركوا ما إلا هنا في انتسات ما عند جاي هنا باب ما يجوز قتله قدم ياو باهرام حرام كرني هنا اوري مقدر عنده لا تقتلوا السيد وعنكم وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرما بالوا اهون كذا استثناء لياوطان مقدر يمكنه انا اشهد رضي الله عنه ان رسول قال خمس من الدواب امس تساوي كلهن فاسق ولا تقول كسناتو يعني فاسق ما سيجي سو نبر هجا وقاعد أو هجا هجا وتمي سلمان أي خبيثات يعني خارجات عن نزائرهن الناس إن كار كخليلة إنسا يتلجو أركسوس ناتو مطفوناتو بحرم كحرم مهرم مهرم يالهو نقدراتو الغراب قرى غراب الزرع إيه إن دال هو دولا إن كأي نقر إن تلك هذا الرغبة وقيل إن دال الدفن تقرهم على وقيل إيه في طول هذا مش نغبون على لو إيه إن دا نقر أيدي نقر هذا الرغبة غراب قرى وإذا أتوا تلفيت تقولوا الليل أنت بارو تقولوا الليل تلفيت لا يا بعدنا تقولوا الليل تلفيت ما تجي أنا سبع الساعة إن دا سجات ترى مش سجات ترى فيه والأقرب جنت جنت والفأرة أيديت والكلب الأقور تناكش تنقاي أوري معنا والشامي هون ليلاو أصلا لا أوري كلب لا أربوش والشام تناكش هون ليلاو أوري مقدار إتشالا كذي وش أوري من كاد إتشالا هم نو إبابو إتشامر أربعة أوري وياه إبابو مقدار إتشالا ليلا ولمس أكثر نخمس فواصل في الهلي ولا رب بحرم كارم وش مهرمهم غير المهرمهم يقول لا تجوي كذا أوري أتقدر نكمل استثناء إلا هؤلاء إن البسي كارو أوري مقدر إتشالب إن ده تبالنا قلت نو يا مطلق نو إيه أيد نو لا تكتب السيد وعانتم غروب نبرا إذن لا إيه مين تابد نقرب سيد إبارات بيبالا بايد بارتا سلازين فسدو بيات مين تابد نقرب سيد إبارات ما يساعد مسيح مسوم مسيوس يعني سلازين إن البسي كارو لا تكتب السيد وعانتم غروب إلا هؤلاء عند تبار الله صلاة ليكون صلاة قبل أسودين في الصلاة على رأيته الأقرب صلاة من جدل واجهو إلا سراو سائل ذا قصر من جدل كهونانو وإلا إلا كالك كنو وإلا إجدلا جونا كندقنا إسكدنو وإلا شكر إلدام صلاة الله بدون شريعة وفقدها شريعة وصلاة بسنة الشريعة كالك لو سراء شريعة كالك كهونانو إيه شريعة وشارك وفقدها لنا بصلاة الله عندي قبل أسو إجارة راجبت ايه الشارع هيك كده كاتب قالوا كده باب دخول ما اي اللي قاعد يمشي كده الشارع ها بيقولوا نغرا في الفيتنا اهو الفيت يا سوتين عينها فرق ايه ده سيجا في قلب لا كنت هي هدمت الفيت في اقرب دمو ثوني اني نكسر ندفع فاراد مو بطام ادغا دفتال الدروشي قرطال ثون ازاد غبيت باي بروب براد قالوا اقول غرابون دمو او غرابون انت نبيتوچنا فرافسال ودا ابو بوتا يمران ومن جعل غراب دليلا مر بي على جهه الكلاب الى ضربوچو ليلى بالله نوح وهذا استقف اندال اطار بلا لا قوتنا اذا تن بغتو سي بلا اذا سير مطمطو كرما الله فرات بلا دو عرب بس يبار ايو بقام بنيا هاجر ده ترى لمثال هنا اربات اجل اند قرا فرينا بلا بقى ها؟ عند القرآن مريت أماري أمان يوم السالي على لم يفرين أبو عند القرآن السالي إني أقر بك لم السالي بك عندنا نقر فرين ولم أعرف السالي هي قرآن عند القرآن فرين وإلهي بك أني فرأيتها شاب لم يعني سجون لاي مبنى ميلو يعني نقرة القرآن نقرة القرآن لم يدرى تكر بتاعه فرينا أي تمام منه بكتنا سجاتة مولا سوبي بعض ركك كثور ركود لهم تك تك هذا جالس سبحان الله لو فيها وراء يبانه ولا من لو فيها وراء يبانه ليه هون يشل هذا باب دخول مكة وغيره مكة مقبرة كتما ونو وغيره كعبان راسوع امبرتوع مقبرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح مكة الناس من دنيا بلاد الرقوة أمد قبل وعلى رأسه المغفر قال إلى هاتف مغفرة القومة يطور مكة لك يا برات السرالي يطور مكة لك مغفرة بارا ياو سايد تحرم مكة التاتنا دن داسا لخلو إهو قبو مالنا يعني يفتو مكة كان بطعام أسترشي سرالي في دو مدينة فهيد وثمين تنيا عمتنا رمضان لك فلما نزعه دفتو قدش بلو تنشئ المغفر من داول لقوت جاءوا رجل عند جنبل من لبس نغار يطور مكلاكايا جاءه رجل عند سو مطلع فقال ابن قطر عبد الله بن قطر ميبا سويه متعرض استان بكعبا يعني ستر مكارجا متني غبطوا على يتجدل فقال ابن قطر مثل اي سويه مجمر مسلم نبر مسلم نبر خاند باريا غا زكا لياسوا نغار زكا لياسوا تو نبي ليكوتا اذا بارياون جدل راسو كفرو نبيو ميسد بهولات زفانيوچن سيتوچ مديبو يچفر جمارا يتاچ ياس چفر ياس دنس جمارا سيت سيت سيت سيت سي مكان سي قطاطر اغاطامي مكان نبي يتوستن سوت مكان راكا دنياچو اتو حتا يا كعبا انتلا مكنات بزان گدي يا كعبان ما عند سو سيت كدرسه بك متني نو اين نكا ازار انكا بيون گدلواچو گدل كنزي مكاكا دي كريمان ايهن የተወሰነ ሴቶችም ነበሩ ተወሰነ ተገደሉ ይላል ስለዚህ ኢክሪማ ፈረጠጠ አይ አልተርፉም ብሎ በካዕባው አይተውኝም ብሎ ፈረጠጠ ምክንያቱም ብዙ ግፍ ሰርቶባቸው ነው ከአባቱ ጋር አቡ ጀህል ልጅ ነው ወደ ሀበሻ ሊመጣ የመን መጣና ሉትዩ የባህሩን ሶፌ ማለት የመርከቡን መሪ ያናግር ጀመረ አክሊስ ይለዋል ምንድን አክሊስ ላ ኢላህ ኢላ ረብ አሱ ሸሽቼ እኮ ነው መጣሁት በዛ ሲል ቢስቱ ኡሙ ሀኪም ትባላ ያጎቱ ልጅ ናት ሲትሮት ሄዳ አማና ጠጥለ ነፍስ ዋስትና ይዛለት መልሳ አመጣችው ሰለማ ኃይለኛ ኃይለኛ ጀግና ሆነ ለእስላም አበረከተው አጂብ ነው ደብል ሰራ ሱብሃንአላህ ሰውጂ እሱ አመለጠ ይሄኛው እዛ ደረሰበት አውጥተው አንገቱ ቅንጥ ከስረብን ያውላትና ነዑዙ ቢላሂ ሚን ዛሊክ አጀመራ በስል ነበር ሙርተድ ሆነ ከሙርተድነቱም አልፎ ነቢዩ ሚሰድ ሆነ كذب الفوز سوف يقدره يقتلوها لقدره ثلاثة يا عرب إن الحرم لا يزيد آسيانا من الهي عبر الطوار وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله دخل مكة من كدا يوفت مكة خلاي قبوك كدا ما دل بطها خلاي بكرس ببس تمسرا قال له وحجون إبالان كدا إبالان مهسب إبالان أبطه إبالان مسجد جين إبالان زاري كمست مسراك بكل يعلو يا مدينة باسوس ميكوم بار كذا كمدينة ميمتون زاقا يقومان كمدينة عمتو سراج من الثانية الدنيا كلا إنيا وترارا نبرة قدانا بترارا معنا كلا يتقبا قدانا نبرة الزاق التي بالبقاء أشاوان ما بغنو بور زاري ما يقولو ابن برطانة فوقو منهم إلا مكون دو بيتشاق أجاوزي يا نبي نبي وتولدو بار كتابا كبس جهران كبس تا مسراكو يا نبي يتولدو بس بيتا لزاري مكتبتو مكة يا مكة لا يبرر يقلو سيفو بدا سو الزاق عند السيابة زاق نبي يتولدو بس بيت مجي تسرطو نبار وعلى سموك بولد الرسول النبار مكتبتو مكة عند السو يا عمل قائد وقيرو السيف هذا شرك عند هيد المكتبة الزاق من كذا ومن من السنية الدولية التي بالبطعة وخير من السنية الدولية يأتي كداء تبال على سوء يقبوبات كداء يوتوبات كداء كتاتش بكل بس بالإراغوت لمن دلناو يبلا إذا كاتوا ليا سايون ويلاد يوفتني مكة دي عند هذا الرجل ما أتوا وقيل يا كعبا كعبا إيه هم دي تاياتشو كافر من جاياتشو من دزاو نقبو جرا إيه لوفتني مكة وقيل بحكرو دان لون مجا إيه بسنا نتناو فقاء أجل ناغرو جدا يدلل بسنا نسي قبو ببس تبقو بما انت المقبات ايو عند سو مخالفة الطريق ببزونا قريقا كعبا الله المزانو لعيدم سكيت جمعة سكيت سنانو وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سوستنا كدا خدا خدي كدا كمسجد الحرام ككعبا ببس تمسرا سي قبو قبو بار خدا ببس تنعرام ككعبا ببس تنعرام كمسجد الحرام يعني سي وطبات خودے تنیش ہے دل زمزمو تنیش تطرفو بابان با ہے دبنا خودے بتبار ہوتا اللہ مکہ کا تماؤس وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ وغیر یالون کعبہ وعسامة بن زید قبا ودادا تولیج یا چیہ بشا یعنیست لجمان نفسا ام ایمان برکا بلال ابن رباح على بشر إنه ثم الناس سموه ما ندرنا يا بلال الناس سموه حمام وعثمان طلحة الحجب يا كعبان قل فميز من بني شيبان إيه بسو زريان يا لو تذكر إذا كعبان قل فميز فأقلب عليه جبته بروز أبو فلما فتح الباب بروز هيك أبو كده كنت أول من ولد مجمع جباس إنه كن على عبد الله بن عمر فلقيت بلا بلال مستغنيه فسألت أيكون هل صلى في رسول الله سجد قال قال نعم آون بين العمودين اليمانيين تيمن بقول بنبروا مسستون مكاكا سدست مسستون نبروا إلى الكعبة يعني سلذي كعبة وست مقبات طرونه تبركم نو بهي مقبات ليلة نقر بيان مسجد بانز دقبا دمو بذوريا ودعاء در بلال بانز دقبا سجد بلال يمكن ياهون بهوزو مسجد للمتشا بزوري إذا قبتها وفتي مكام قبتها وعجزر ودام قبتها وثلاء إذا قبتها سلذي معلتنا كعبة وسط مقبات الشارع أواخر الشارع كلايلة توجه من توقف إندال صلاة وسط الشارع وما هو في الصلاة في الكعبة بكعبة وسط مسجد فرد الشارع من على توسنوت فرد سنة الشارع يتوسنوت فرد الشارع سنة الشارع من على يتوسن ولا تبي الشارع لالو نقدر فرد سجدوا من بعد نقدر إذا سجدت سنة نسجد أقربوا لا لا فرد الشارع ما رد أقرب من الشارع سنة الشارع قد توسق دوالونا دعاء ما ذات مسجد دمو إسحاق استقبله فلقى بزورو كبراء هونا لا برا سواه إلا ودا برو ودا ذيك هون كفتا خل إلا واو إلا لقوا كعبة وثورو إلا لقوا سيل ذي الشارع ما ذات يا وزاري ما عندنا إسلام أجر من استير شكلات بار سلطانوش بهاجر درجة ميتاو كتهيدو فوليسو مطوط أواو ميتاو فونس عند غلافة كارجنا زورا جبوتنا ميتاو فال هون أنتنا على كفتا عند ذي على كفتا على كعبة كذا موجش هذا مثلا نقرأ ماشي عمدونا متوينتين اوتوماتيك نقرأو كذا ومسوطو وستنقلتو وطوفال مالت يساق دال تو عرقو وطال بقعبات اوفو يبتل يدال يمسلم حقر ومساق يسيهونوطنا يمسلوش السيدو مالت عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى هذا الأسود فقبله وقال إن لا أعلم أنا قدر لا تدعو لا تنفع ولولا أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما قبته عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء أسود زند مكة سوزدك هنداد كان أو عبيسي موت وقال إني أقال زندائي مون أتك مدقودا براسي كده يا الله ملك تنيا سيسي موت بالاي دورو بعد سامو نبر أو مسامو سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيجاء أسود السامات استلام درجة نظرنا قبضنا بسي مهاجر أسود يبجيب كنت أرزال ليلا وجدي يا أبو جاهلي يا أبو إنك نبرات شو يعني من يد جاهلي ونيتهون لما قرصنا إيهني نعلا إيه زين وجدوا وما أبو بكر هم تكمل جودال بروعه ثم من لقى الرواية إيش كريد أبو بكر استقلال أيضا إذا تكمل جودال من بعد إذن الله إذا سامه وسوا ملاسم علوا عينه معلوا إما سكران إن نجرا إلى البرية هذه سجى سجى سامه وسوا وقد صنف بعض العلماء أو كتاب باسمي تاريخ مكة تاريخ مكة تاريخ تاريخ مكة تاريخ مدينة تاريخ بغداد تاريخ صنعاء تاريخ يعني مصر تاريخ دمشق إيه هو العلماء التاريخ يا جد ها خجلنا من التاريخ خجلنا من مكان إبراهيم خجلنا من متوت إلى هذا مكان إبراهيم يسي صاروا عند زاري بحثكاف فتيكاف كل ما يصاروا كثنا برهنا إلى هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله وأصحابه ما كتير ذي هذا سود مسام سنانه واجب أيضا لم في كل توفى بس بعد ثم زوريا كتشال مطا يعني مسام يعني سيدا مجمرات أو من جمس تسيمون أو من جمرة سنانه توافهم ترسور كتير كسجد مسام سنانه نبي نبي أدركوا جم إيه سنانه سيد كالله دكامه من جفا تركونا إذا أنت نعرف أنت بترم يجي مدرسة بيجي نكتة مسام ما يدرس كونه ببتر أصلا كتة مسام أليا كان نكتة سامنا إشارة أدركة مزور له سلزي سنة نو نبيو التوتم سلزي نعم ما تقول لبنو بسكشاله ما عرف لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعمرة القضاء سنة 6 من الهجرة الشيعة أراد نصر الصحابة أسكت لو سبا جمال نتو هدايبيا يا رم دبر سيدر سو تورنا نبرنا من بين دبر أي شارم عارو بأثر هدايبيا يا ولد بأثر هذا ركوت بزان يمي قتل عمد مكة سوس كان بويتا كسوس كان بحارة لا تكمل بلو قال تسمامو خلاص هيدو سيمت وجزي إنجلي كبست مصر بكاء بوري مصر بعد طرز فقمت أو إيه يا مدينة وبا يا من منا شوي الفسق فسق شو سووج أو نيمت هذا ستايا ستايا وشو الله شو تبابار بس ده بس بعد تاني عمت هجرة إنجلي عمر ثلك هذا يا ولي يا دركو تسمام تونا إيشي قالات الله سبحانه وتعالى النبي من هذا دركو أنكار ربهنا شو وبا ميبان نكر منو من دان نكر شو سايوا شو بمن فقال فقال مشك إنك نو عليكم أو من سوت قالوا هنكم ما يصيبه يا مدينة وبا يصير ما رح يدرو جاهلية تريوان سموان يصير نبى سويونا بزاة كم تونا بزاة سمت سيجي مال الشلال أهون كي يصير أي بار بكبر بوري درجة إنكي كتبت هذا بس يعني جن يصير أي بار إن داو ما هم قال يصير فليقول طيبة في موت ما مالي مدينة يصير بلو يصير ما سوداري سلام عندهم زاري سيما سو طيبة بلو كفاراون يبرعن يا مدينة وبا يا من أتشو حزبوش يمت أدو تبابا جستي تايو أتشو الله أتشو لخيز لفتشت فعمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا الأشواط الثلاث سوستن زوريا تواح مالن النسو باللوبات بقول يا الله سوستن بودي مالن سوستن ترزوش مالن يعني ما رامد بلاو إن دعنا إنتنا شو مالنا هين تكيش شو قال سو هين دي أدري قول أبسو مالنا بتوقف القدوم بما جمع ما قبضي توقف مالنا رامد تقول بتي الله سو وباي على ذا كم وسوي ذا كهيد إن دي هيد تنكر مونا شو إن دي أسايو أشو عز تزوا أشو سيد توقف القدوم بتوقف القدوم أهونون هي سنة السماشيم درس بسوس تو زوريا مالنا بسوس تو كسبات تو بسوس تو يعني رمل سنة نو فقال المشركون إن أقدموا عليكم نعم أن يرموا أشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين بودي بقول وبس تنقراب بارلوت إن نزيك أسم الله تشيدون لكن هذا تعفيره تأيه واحد مياه واحد لما نعددنا يهم ترزم على النو وبس تسميل وبس تدبو وبس تنشاك عدلو انتنوش معناتنا ترزوشين اندي روتو وبس تنقراب يالون أسم الله تشيد أيه واحد منا بلو آلو واحد أهم جن أهون جن مالنا منون من روتا من هذا إلى هذا هي ننم جات من روتا الله لكن هذا تنسق والبعلة بعد جت الوداع رملا من الحجر إلى الحجر من أبي سعد نسق وداع قلت له سلذي ملو أرادتون أرض بمجمرة بسبعة طواف سوستون رامد ما تعلمت هي لو ندنا نسيت هيدا هي بين السور المروان روت ميبارة نسيت هيدا لو ندنا هذا مو اتباع بدون نظرة عندي انتنون ما رجعوا يا ربنا هذا رؤية هذا سووش ما شرط إنوتار وهم دمو ما قال دا يا هذا سووش على عشمن يا دانا هذا يا أنا هذا يا أبريت هذا يا ركسو بنا سيكا أم بنا سيكا فر عبد أنت يا بني كذا إيشي اللي قال سالا يا شو انتنون ما رجعوا عندي ما درك سننا أنا هيب لو أنتي نو، بما جمّراو طبعا وافن قدوم نو، بما جمّراو بس استوى تشوكشان. تكيشة أوكي، أكاني بقول تكيشة، إيه نندي على بس عندك سنة، لو أنتي نو هين، بتو وافن قدوم. سوستم لو أنتي نو لسه تيجي ده، هذا سيتوب كون دو كارن ده، نندي على كار إذا كده ده. وأيام شو بينا ركنين إيه تناسب حقت نندي على قارج، إلا الناس بيتشان. بودا بقول بالله شو قصدك لما دمني ولم يمنعهم على كلا كلا أن يرمون سواء كل هلولهم سبعتون طواف مارا وهم دمو إيه زوريان مارا نو إنديروتو رامد تبلو إندي هيدو ليأذوا أشار كلا كلا أشوم إلا يبقى عليهم رفقو أزنو الله أشوا إذا كمالوا بلونا هنا سلتي أون بطواف القدوم يعني رمد سنانا طواف القدوم مين بارو من دنو طواف بودا عمستنا وبتكيلو طواف خامس تعينت في السماء يوتا طواف القدوم يبالا سنان ايه من جنو حجنيا هونو باردو عرفة سايكو مكان يقباكو حجنيا ويم قارن هونو بأرض الأرخاء سايقو مكان كغبا طواف القدوم يدوت إيه كزيت طواف بزيت طواف نو بسنناو طواف بسوستو يا هونو نيتا ما يسايو طواف القدوم سنة نو طواف العمرة ركن نو طواف الحج كأرض الأرخاء كقوم متو ما يدرغو نو ركن نو طواف الوداع واجب نو على أرجح أقوال أهل العلم طواف الوداع أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت طوافا حيدنا نفاس على باتر سيتوش كالهون واستقر مالا سلسي أراد طوافنا إذا تكسكت أم مستنى طواف طواف العادي زنبلو إهرام سيد تحرم مكامي كمسر زنبلو سواد زيت وفان إهم سنان عادي ما ليس عادة طواف مالا إذا إبادة مهونه زنبلو ترالف سنبسة بالتوفا ومالا طواف القدوم سنانو طواف الإفادة ركننو طواف العمرة ركننو طواف الوداع يا مسنا فجا يا مكة يا الهونس ودا غرو سيملس حجين ترسو سيملس يمي ادرغو نو اسو واجب نو كتاو بدا متغنا نو يونس بقردو يا بلال امستنيا مكة بي قمصو سحر يزورا امس طواف كزي تصم يوطا نغري كلهم بكعبا نو ميبونو كلهم كحجر اسود جمرا بحجر اسود يدمدما انا عبد الله ابن سلازي يا عمره طواف القدوم ان لو يا يهجون مالتنا طواف القدوم أن لهم يركنوا يا نياو دمو يوداء طواف القدوم أن لهم يهي نياو دمو تراو طواف بمكة لسو ميادرجو طواف القدوم أن لهم بطواف القدوم بيتشار اتباعنا عندي تكيشا مقلزنا يوم دمو يهنو سوستون طواف رامد رامد مالتنا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. عبد الله بن عمر رضي الله عنه تلك يفيك على الحج فمكبات أنت عند القواتش عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر سلا حج إهنيا وطعم عليم نبر البالات سلسا جزي حج أرجو عبد الله بن عمر سلسا جزي كعبة بأرض العرفة يا سلام عفا بالكعبة شيء عمرة سرتوا لك عبد الله عمر إن داون حجاج بن يوسف تبارك الله هو ما توها يا شيء صحابة دنا علماء مسلم قدروا سويه أسوء يا حج مري هو رمانج السنة ونا عبد الله بن عمر يا حج هكذا متى يكاتشوا نبر إذا مدينة نبر وان نا عمري عبد الله بن عمر بحج سرعات الناتمر عالمنا ونا أتقال فوق بلو ليكوب نبر إلى سبحان الله يا عبد الله بن عمر من الآن له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي هنا قدوم مكان قبل كده إذا استلم ركن الأسود ركن الإسلام يما جمرا طواف سي جمر حاجة يعانون أولا حاجة أسودون الإسلام يدرقوا باقي السامات بجن دي درقان السن يدرقوا كده أول ما يطوف مجمرا يطوف كده يقوبوا ثلاث أشواط يا طواف يقدموا يقدموا خببوا منوتا رمل منوتا رأسا كفي إلاشم تقنطوان إنا كقولة أجمع تجدوا تزداد أجمع ناو سرعة أجمع ناو بتوافق قدوم لا تنش رامد رامد سفر رامد رامد دمادرة قدوم سائر دب دب ما لا تمارا. وأنا عبد الله بن رحمك الله أنا عبد الله بن عباس رحمك الله أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمهجان المهجان أحسن مهنية الرأس. عبد الله بن عباس رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام بحجة الوداع وداع مالته سونة السنابة تبثنا لمن لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا سلا حجة درارة كريازو تمار وسادو كودي إزيقا حجة لا يدرك شلال له لأن نقنا إن شلال يعود بموتا سابقوها الجوال لذين وداع الآن ودع الناس سونة السنابة تبث حجة الوداع حجة التشريع مكبارة حجة الإسلام يا النبي عليه الصلاة مدينة كهيل وعلا عند إذي بيتشان حجة درقود أرادت أمرا سرتوها له عند حجة درقوها بيتشان حج هذا الرجل جزء مدينة ما عاد يسمينه قبل خان بيوغار هذا لو سيهرني محج نيت ده مي هذا بيننا أنا بيننا ممّار ماله سلّزني ما تو كم تو هايا أرادت شيء بلاي سهابانو كساتجوا حج هذا الرجل سبحان الله ودا بسوس تبارا بامس تامتنا وبن بسين تامت يا فر رواه تجونا تجو أبزاني وتجو سكذانا برو تكين نمسك سوشي أمس شيء بتشانا بس سكذانا برو كهودي بي أبو علا نعمر رتو يا فر رواه تجينا زي بعد فتي مكة مكة مسلم وتعلو خلاص زورياهم سرقوا يقبعوا على بلطان النعمات لازل أجت الوداء فأجت الوداء على بعير جمال الله هنا وسيتوف أيها أجل يستلم الركن حجر أسودون مارنا الركن بركن سباك أبا بطرزو سلال بزينيا وبوسط مسراك باندو شعر يستلم الركن بمهجة بجمال الله سلال قم بس بلو مارنا وبعفاتشو نمسامنا بجاتشو لما ذلك عيدرسو من ناسهم سلال با با كايزرا ما عندز اسنا كتاو كايزرا عندي سيموت نبر سلازي حجر سرغبون كدر رزق انغتن اسغبتا مسام نو بافه كذا دمو بجن عندي ارغا مسام الذا افن ادرسا لمسام ما يمشكون شيميا قال اجي ميدرسو اجي اسنا كتا مسام قال هنا الانغامي هون بترمون اسنا اسنا كتا يعني بترون ينكاون مسام الذا قال اسنا كا مسام يلم زنبلا اشاره ارغا تالف انا الله الله الله ودي ما درك سوى شيء قال قالت انا بدي عاد هنا كني وين راس درسا ما سامنا ويجي درسا ما سامنا ويبتر درسو ياكل ما سام سلازي بقي ما توفوا كعباد يوم جمال اسكبتوا توفوا سلاز لمن لما استمرنا كف بلا سين ما درك بده سرا كله كف قال كله متايا لما استمر حتى حج ما درك بقي ما لنا لما استمر لك مدينه جمرك تشو بقي ما لاچو على بعير لا الوند ما اذا بعير باس لوند نبرهم جمال لما أرجع تفلقونه سيد جمال ناتا شيء أسوء من تبالانا تجاد الرقبات هذا رفع ما يدرسوا سوى الإسلام سيرجع مثلا كان درس الإسلام إيه كان درس بلو إندي أرجو الله أكبر بلو ما زور دوبك يا أشي دمو إن دكانا يا أشي بودا بقول الله شو هذا مو إسا إسلام بيجاد الرق أتسامو بودا بقول وزلك ده مياساي بميديا إيه شيء نايدل يا أشي نايساي هذا تنش نا تنش تنو غلط سبيلو ده ترى إنسان إن دي أرجع بعدين تجنبت الله أسمو جن بعدين كل هذا مس بابهم أسمو بجهم ينكا أسمو بتشا إن دي أرجع بودا وكلا جاتر نكا أرجع بتشا نكا أرجع ألفان إيه تنكا لهم إسم الله بودي جاتر بأمان بقول بابستا دابو بدابو بنا بنيرا مكاكر بادو تر زيال دچوا هندي نكات درجت تا دبا سوما باجي كده بمن ما بخير غاغا ثانو كايد باي بار زبا غا تا كمس يا جتي ما يا فلاغا مفتي بي يا فلاغا يا فلاغا يا فلاغا بمن قال الله ان ترسو بيا هيدو بوتا كلا يا يا جتي سرات نند دفت نال عند ان ما اسفلغا ما جمر احكام لج ماوك اسفلغا ولت بوتا هيدا سراتو ماوك مايت قدلا سنتو هيدا عندو بعد كده يا سبعتون يا سوسن كذا هذا تطر آم لا يجبدو وارو رودي بس هذا لو كذا آم جاتي سوا آم كده لا شيء جل مينا كهيني بس آم لو نجي زين ولا مرا شو آم لك سايز زوين أيام تشي كذا ولا بارا إذا مي ورا ولا سوسن كذا هذا وطي ما طار كذا هذا لي لك رفع جاكنا بطي لا كذا جب بس أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي يستلم من البيت إلى ركن اليماني إيه ومتعلق نيجان ما أسامانية الرسية يتعطف كايزارا أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت كبيت الاستلام سيادركو شوف إلا ركن اليماني إيه أنا جرسو دع اللبت ميساماونا بجتدركو ميسامو هلت ياتي هلتون بيمن بقل يالو هلتون إيه ناو كساو دربي ايامن دبوب نو هي دبوب ايضا انجدي يمن كساو دربي دبوب نو بدا ببست دبوب يالوتين ولتون ارز لا يالوتين نو بيتا اسلام سيادر قو يهودي ليلة ايتشال ببست سوريا اللو ببست مسراق ببست يعني مسراق ببست سمين يالو ايتشال عندان سووش هلولون من دي اسلام يادر قو ايتشال سلاذي ولتون بيتشال لازم معاوية هلت ليس شيء من البيت محجورا بلو كلون من بس إذا بس جزء عبد الله بن عباس لقد كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيك إيه بتشان هذا الرجوت بلو عاد عبد الله بن عمر ده تطيق به إيه دينه تطيقونه لا من دينه إيه بتشان متاعك نبيه إيه بس هذا الرجوت بتشان سلا يجيبنا أو بلو نقرأ جزء يا أخي إسلام بتشان درع سب جيب بتشان إسلام هندي بتشان أي إسلام إيه هندي درجة إسلامان بعفون إسلامان حجر أسود يا لبعت مالت بابو تمتع على درسنا يا جاكا حرام يبارك لي على زور يا الكعبة عربا غير المسلمين الانجليزي عربية اردية سوست قوانبا اصلافة ازالة انت تابين لعلى ملكت اذا كارتا على ادر المسلمين اصلافة لكن دزا زور بارات بك وجدة بكل بطائج بكل بيمن بكل اندزا توسنة كيلومتر مسيح رامكو بالشاهد اللي يا كل نون كل على زور يا وكافر يقابت ما يتشاهد غير مسلم بلو كاخر ان دايغا بابي ركيد زال سيفوال بابكينا كجدا سيغبا يتايا بدا امريكا اري كجي كجما جما كتما اندال لتناي دال فاسفات يا ريقتو مال يتناي يسوسنا كيلومتر أمس كيلومتر ستة كيلومتر سبعة كيلومتر حياة كيلومتر ده زي الرهاقة هما سدر هرمي تناي يا أما وانا إن قلتوا لا إنه إنجي كعبة نقبل إنجي زور ده زي بلو مكة أبزانيا حرامنا تبلو هذا ومكة بيتنيا وبوتا يسجد هذا بوتا شتى سبيلتان ده لكن أبزانيا مكة كتما بحرامو كل المستعان حرام مقبل يا شيء وسيا حرامو بتشاي ده ممكن هيدا لا أنت على بحرامو استعان أو أنت ما يقرطم أو ريم يقدلم يا هون كل كلا ونا قرروا بحرامو أنت على يهتم بيهم هم كان يسوى كرونو عدن يمن لا يهونو أولي قدر على بيان سو بياسب الله عذاب الذين أقام سؤال وما يريد فيه بإلحاد بظلم نذق من عذاب أليم إلى الله سبحانه بل يمكن ربك كان ده من البعض انتن لا كبتوش جمالوش مرابو كونا ميابراتشو كاتا اتشارا للاد سو دمو يتكر ايه زمناوي بكتما انت ميدرك من مرتاتا ايدا لم دي السوء ايجا شكري ايدا بلاد راسو يبقى لونا راسو يبقى لونا لما دعانيت كون اتشارا للادو لا فرس لا بقلو منامي ما قلب يا كات اي تشال لا زمبرو لكن تو زمبرو ما مقرد كن اي تشالهم نا زاري ما يتبزان زاري ما ابن برد اندال كتما ورباك مدي نو الى واك زاري ما يلم منو مي يلم درون ابران زاري ما غيري دار اندال ان كان راسو تلالكون انت سرسروت كوسط ما دار اسك 7 كيلومتر يقال لك كمكا استمينا درس ما دار سيكي يا وسط سر كبري بيلو